السلام عليكم. اليوم قصتنا عن فتاة اسمها مروة، فتاة من أهل دمشق. في أواخر التسعينات مروة كان عمرها 23-24 سنة، لكنها ما تزوجت مثلها مثل البنات اللي حواليها، وهم عندهم خصوصا في عائلتهم البنت يوصل عمرها 20-19 متزوجة، إلا مروة كل البنات اللي حواليها يتزوجون ومروة بس تحضر هالعروس وهالأفراح ومتضايقة بينها وبين نفسها. ليش؟ شلو ناقصها؟ رغم ان مروة فتاة جميلة وخلوقة ومؤدبة. طبعا مروة وحيدة أبوها، لكن عندها أخت من أمها قبل لا أمها تتزوج أبو مروة، وأختها أكبر منها ومتزوجة وعايشة مع زوجها في الخارج، وبينها وبين مروة تواصل يعني فترات بعيدة جدا. نرجع إلى مشكلة مروة مع الزواج. هذه مروة الله يسلمكم والدتها عام 1980 لما كان عمر مروة تقريب 4 سنوات 5 سنوات اهربت مع شاب، ابوها جلس يدور عليها يدور على زوجته وين راحت، يدورون اختفت ابدا ولا عرفوا وين راحت، كانوا يعتقدون ان احد خطفها انها مقتولة. لكن بعد سنتين وصل لهم يعني معلومات ان والدة مروة موجودة في لبنان وعايشة مع شاب كذلك شاب سوري، اهربوا مع بعض وعايشين في لبنان. راح الزوج الى لبنان وقتل ام مروة وتم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وتم تخفيض الحكم الى 4 سنوات في لبنان، وبعدين رجع الى سوريا. في هالاثناء كانت مروة تعيش عند عمامها كل فترة وفترة من مكان لمكان، متبهذلة وما حد مهتم فيها، إلى أن رجع أبوها وأخذ مروة عنده. طبعا الناس كل ما سألوا واكتشفوا قصة والدة مروة اللي هربت مع الشاب واللي انقتلت بسبة القصة هذه، الكل يهرب وما يبي يتورط مع بنت أمها صاحبة أخلاق سيئة لها سمعة، مع أن البنت هذه ما لها ذنب ومتربية عند والدينها وعند أسرتها أفضل تربية، أمها اللي اخطأت لكن البنت ما لها ذنب أبدا. لكن هذه نظرة الناس والمجتمع. مالكم بالطويلة، المصيبة مهني، المصيبة تعرفون تناقل الأخبار والأحداث والقصص من جيل إلى جيل يخلق بعض التفاصيل الغير دقيقة والغير صحيحة والشائعات اللي تصبح بعد ذلك حقيقة يتقبلها الكثير. لما اللي حوالين مروة خصوصا من عائلتها يعني من عمامها وخوالها والمقربين لهم عرفوا قصة أمها اللي هربت مع الشاب وكذا، ما اكتفوا بنقل الحقيقة هذه رغم أن المفروض ما توصل للأجيال اللي بعدهم، لا زادوا على هالكلام. إيش قالوا؟ قالوا حتى مروة ما هي من صلب أبوها، وشككوا في نسبها لأبوها بما أن أمهم كانت يعني بما أن أم مروة كانت لها علاقة في شاب، ممكن أن تكون مروة هذه بنت حرام، رغم أن مروة فعلا كانت بنت أبوها وكانت شبيهة في أبوها ولا ماخذة من ملامحه، وما كان عنده شك حتى 1% أن مروة هذه ما هي بنته، فكان متأكد وما كان يهتم لكلام الناس. وبسبب هالسوالف والشائعات وكبرت بنته وما يبيها التأثر، أصبح انطوائي الرجل، أصبح يبتعد عن أهله وجماعته وعن كل شخص يعرف قصة أم مروة. كان يحب بنت مروة بشكل كبير جدا، لدرجة أنه حتى ما تزوج ما يبي أحد يدخل حياته أو يأثر على بنته، ورباها أحسن تربية وعلمها إلى أن كبرت وأصبح عمرها في أول العشرينات. لكن المسكينة سبب عزوف الشباب عن أنهم يتقدموا لها بسبب قصة والدتها، كان يحزنها دائما، يعني عارف وساكت، يدري ان اللي كانوا يتقدمون ويتراجعون انهم عرفوا القصة وبسبب هالقصة هذه ابتعدوا. فكان حزين ودائما يدعي ربه ان الله يعوض مروة برجل ابن حلال، وان الناس يعني تتقي الله فيها وما طلع عليها الشائعات، يعني علشان لما يجي اي واحد يتقدم حق مروة ويسأل المقربين على طول يقومون يطلعون السالفة، هذه أمها راحت، ويقولون إن أصلا مروة ما هي من صلب أبوها لكن أبوها متمسك فيها من هالسوالف. المهم راحت الأيام وجت الأيام، ويوم الأيام طبعا مروة كانت ما تفارق أبوها أبدا، خصوصا لما كبرت صارت هي اللي ترعى أبوها، هي بالنسبة لها هي الأم، هي اللي تخدمه، هي اللي تنظف له، توكل له، تشرب له. الأب عايش حياة سعيدة وهادئة مع بنته مروة، وكان مبسوط أن البنت يعني تنجح وشاطرة وخلصت الكلية وتوظفت، فكان مبسوط فيها ما يبي أحد ثاني بهالدنيا. يوم الأيام قال لها يا مروة أبيك تجي معي بروح أشتري سيارة، وقال لها لازم أخذ رأيك لأن السيارة ما حد راح يستخدمها إلا أنا، وأنت اللي راح تركبين فيها وديك وأجيبك، ولازم تكونين أنت تختارينها، ويحب أن بنته دائما تشاركه. قالت لي يلا يبا ما في مشكلة، وفعلا يأخذها إلى مكتب سيارات. مكتب السيارات هذا يشتغل فيه شاب اسمه عبد الرحمن، عمره في أواخر الثلاثين. هذا عبد الرحمن شاب ولا أروع منه، يخاف الله، محترم، خلوق، شغيل، الكل يحب الأمانته وحسن تعامله مع الناس، وماخذ خبرة البيع وشراء سيارات من أيام أبوه يعني اللي توفى الله يرحمه، وفاتح له مكتب صغير ويبيع سيارات وأسعاره جميلة ومتناول الكل يعني. لذلك أبو مروة كان مستهدف هالمكتب هذا يبي يشتري منه سيارة. المهم دخل عليه وكانت معاه بنته مروة. عبد الرحمن لما شاف مروة تخربط، البنت دخلت قلبه بدون استئذان، على طول ارتاح لها، وحتى ان ضبط ابوها بسيارة ما يحلم ياخذها بالسعر، كله علشان خاطر بنت مروة، وصار يعني ياخذ ويعطي معاه، وطبعا زاره اكثر من مرة لين اتفقوا وفحصوا السيارة وحولوا السيارة واستلم منه الفلوس. في اخر لقاء بينهم مسك ابو مروة قال له ابيك يا عم بكلمة راس. قال له اي امر تفضل. قال له عمي مبين بنتك الله يخليها ويحفظها لك انها ما هي متزوجة. قال اي والله ما في نصيب وان شاء الله الله يرزقها وكذا. قال عمي انا وصل عمري لاخ 30 وانا مو متزوج، وانا ادور على بنت الحلال، ويشهد الله عيني نظيفة وما كنت انظر يعني لها بنتك لما شفتها نظرة سيئة، فلا تاخذ عني فكرة غلط. قال لا لا ابدا يا ولدي، وامر انت شنو تقصد يعني؟ قال أنا أبتقدم لها على سنة الله ورسوله، إذا ما عندك مانع يا عمي تعال سأل عني وسأل عن أهلي وجماعتي، وأنا كذلك بسأل عنكم وكذا. قال شوف يا ولدي، أبي أقول لك شيء من النهاية، أبيك تسأل عن بنتي وعني أنا وعن أهلي وجماعتي بشكل دقيق، وإذا ارتحت فأنا والله أتشرف بشاب مثلك، وأنا تعاملت معك في بيع وشراء يعني، وعرف معدن الرجال، فيا ولدي أنا أبدا ما عندي مانع، وراح أسأل عنك، وانت أبيك تتأكد 1000000% قبل لا تجي تتقدم بشكل رسمي، هذه بياناتي وهذا عنوان وحياك الله في أي وقت. عبد الرحمن طار من الفرحة. بقول لكم ليش عبد الرحمن لما شاف مروة استخف عليها. أنا أقول لكم عبد الرحمن لما كان عمره 20 سنة كان يحب بنت جيرانهم، يحبها حب، تعرفون حب الجيران هذا متعب خصوصا حق المراهقين، إذا حب بنت الجار يجيب العيد، دائما يجيب المشاكل. فكان يحبها وكذا وينتظر متى يتخرج من الثانوية وعشان يدخل الكلية، ويتخرج من الكلية يتوظف عشان يبي يتزوجها. اطلعوا ذاك اليوم أهل هذه الجارة، أمها وأبوها والبنت ومعهم أخوهم الكبير، وطالعين رحلة إلى تدمر. تدمر مدينة أثرية معروفة في دمشق، في عفوا في سوريا معروفة. المهم رايحين إلى تدمر ويحصل عليهم حادث سير، ويتوفى الأب والأم والبنت وولدهم المسكين هذا، هو الوحيد الناجي، قعد في غيبوبة أكثر من 5 سنوات. هني تحطم عبد الرحمن يوم توفت البنت اللي يحبها. ولأن عبد الرحمن كان يحب، وخصوصا وفاتها خلاه يتعلق بشخصية هالبنت في خياله، ويرفض أي بنت ثانية تكون في محلها. وعلى فكرة الرجل ترى فيه مشكلة، إذا حب من قلبه بنت ولأي سبب من الأسباب ما قدر إنه يتزوجها أو ياخذها لنفسه، يعني لأي ظروف، تزوجت، سافرت، ماتت، لأي سبب، أي وحدة يشوفها فيها الدنيا فيها صفة أو ملامح أو مشابهة للبنت اللي يحبها يحب الثانية، يعني يحب كل البنات اللي يشابهون البنت اللي كان يحبها من كل قلب. أنتم عارفين الجمال أنواع، في واحدة وجهها طوالي، في واحدة وجهها مدور، في واحدة وجهها يسمونه ما أخاف أقول لكم يسمونه الفاري جمال الفاري، مو معناته أن يطنزون، لا، أن البنت سبحان الله تكون مبوزة أو تكون ضروسها شوي للأمام لكن على شكل جميل. يعني في بعضهم حواجبها يكون ثخينة، رموشها طوال، غمازات، فيها نمش، فالبنت اللي يحبها وخلاص فارقتها غصبا عليه، أي وحدة فيها مثل مواصفات البنت اللي يحبها يتعلق فيها. لذلك كانت مروة شبيهة لبنت الجيران اللي كانت بقلبه قبل 10 سنوات، استخف قال أنا بس، لأنه كان عازف عن الزواج، من شاف مروة قال أبيها ومستحيل هالمرة أخليها يعني تفلت من إيدي. ويروح ويسأل اللي جماعته واللي حواليه ويسأل عن أهل مروة وكذا، ويجيه خبر على موضوع والدة مروة اللي في عام 80، الناس هذه ما تستر، اللي في 80 هربت مع واحد وما أدري شنو، وبعدين طلعوا كلام ممكن وكانوا مشتبهين، وظهر طهل على واحد ابن حلال قال شوف ترى هذا كلام مجرد كلام، انه يقولون سالفة ان مروة ما هي بنت ابوها، والحقيقة ان مروة يعني كثير من نسائنا، هذا المقرب من أهل مروة، كثير من نسائنا تقول لا مروة هذه بنت أبوها فعلا، وشبيهة من ملامح أبوها وعماتها وكذا، يعني مستحيل إن حتى إن أبوها ما هو شاك في الموضوع أبدا. قال أبيها، وبعدين هي شنو ذنبها، أمها وراحت مع واحد وانقتلت وأبوها انسجن، البنت شنو ذنبها، كان عمرها 4 سنوات على كلامكم. قال أنا أبيها خلاص. ما طول أسبوع ويروح لأبو مروة ويتقدم لها، قال له يا ولدي سألت، قال له يا عمي أنا فاهمك وأنا والله وصلني كلام، لكن هذا كله أبدا ما يهمني، أنا أبي بنتك على سنة الله ورسوله، اللي تبيه يا عمي أنا حاضر. قال له الله يبارك لك، لكن خلنا نسأل البنت. سأل البنت قالت له يا يبا أنا ما عندي مانع، وفعلا يتزوج عبد الرحمن مروة، وكان سعيد فيها بشكل لا يوصف. البنت فعلا مطابقة للمواصفات اللي كانت في خاطر من زمان، وتزوجها في عام 99 وعاش معاها أحلى حياة. ومرت فيهم السنين وجت أحداث سوريا وكذا، أبدا ولا أثرت في عمل عبد الرحمن لأنهم في وسط دمشق في الأماكن اللي ما حصل فيها أي صراعات يعني ولا زعزعة أمنية ولا شيء، وكان شغال في بيع وشراء السيارات، وعنده أهم شيء فيها الدنيا مروة وعياله اللي جو، عنده 3 أبناء، ولدين وبنت من مروة، ويحب مروة حب جنوني. ومروة كذلك وجدت الرجل اللي فعلا رب العالمين عوضها عن كل الإساءة اللي صارت في حياتها والعذاب اللي مرت فيه. هذا الرجل خلاها تنسى كل الماضي السيء، وعاشوا في حياة جميلة إلى عام 2015. قرر عبد الرحمن أنه يهاجر أو أنه يروح يوصل إلى ألمانيا وياخذ هناك لجوء، وكان أصلا مخطط أنه بعد ما ياخذ اللجوء ياخذ أو يسحب زوجته مروة وعياله إلى ألمانيا ويبي يستقر هناك. خلص ما هو قادر يتأقلم مع الوضع، وخصوصا يعني يعمل في تجارة السيارات ويبي ينطلق، والموضوع أصبح محدود يعني خصوصا المشاكل اللي تحصل في المناطق اللي حوالين دمشق، ويبي يبيع يبي يشتري يبي يصدر من الدول يبي يبيع حق دول. الولد عنده طموح وعنده فكر جميل وشاطر في التجارة، فوجوده داخل سوريا هذا قاعد يحد من قدراته. قال أنا بسافر برا وأشتغل. طبعا سافر إلى ألمانيا، دفع اللي وراه واللي قدامه لين وصل، يدفع حق هذا وهذا مهربين لين وصل هناك، وقام يدفع علشان ياخذ اللجوء بشكل رسمي، وفعلا خذ اللجوء. خلال هالفترة وجوده داخل ألمانيا قاعد يتعلم اللغة الألمانية علشان يقدر يفتح تجارة يبيع يشتري، وهو أصلاً ما يعرف اللغة الألمانية، فكان يعاني ومثابر يحفظ الليل مع نهار الكلمات ويحاول يتكلم مع الناس، إلى أن ضبطت معاه الأمور شوي شوي. اشتغل في مكاتب السيارات هناك وكان شاطر وأثبت جدارته، وقدر يجيب زوجته مروة وعياله وسكنوا ودرسوا في المدارس، وزوجته ما شاء الله محافظة وتروح تراجع حق العيال في المدارس، وعندهم هناك أهم شيء النظام أن الأم تكون تختلط مع أولياء الأمور عشان يرتاحوا لهم بما أنهم عرب وكذا، فصارت تروح للمدرسة تابع عيالها. وعبد الرحمن شغال في بيع السيارات وشوي شوي تطور إلى أن فتح له مكتب خاص فيه، وبدأ البيع والشراء على ودنه. الله فتح عليه. راحت الأيام وجت الأيام، عاشوا أجمل أيام حياتهم. عبد الرحمن شغال والأم تربي العيال، وبسبب انشغاله مرات يعني هو صحيح انه كان عنده اهم شيء موضوع انه يربي عياله بموضوع التجاره، لكن مرات يضطر انه يقضي اغلب وقته في بيع وشراء. يعني مثلا تجي سياره لقطه او سياره سعرها رخيص، فيضطر انه حتى خارج وقت الدوام يروح يشوف السياره يعاينها يفحصها او يبيع ويحول وكذا او يصلح. فشغل السيارات شوي متعب، وصار يتغيب كثير عن البيت. فقال حق مروة: يا مروة يا بعد عمري، أنا انشغلاتي كثير وانت عارف أن هذا مصدر رزقنا الوحيد، فلازم تساعديني. قالت له: حاضر، أنت تطلب عيوني يا عبد الرحمن، شلون أساعدك؟ قال لها: أنا لازم أعلمك أنك يعني تقودين السيارة، تدربين في مدرسة لقيادة المركبة، واشتري لك سيارة وخلاص، وانت تودين العيال وتجيبينهم اذا كنت انا مشغول، لكن اذا كنت انا فاضي على طول انا اشيل كل المهام. قالت له: بالعكس، وشيء جميل ان المرأة تساعد زوجها خصوصا في الامور واحتياجات الدنيا هذه. فعلا خذاها الى مدرسة لتعليم القيادة وقعدت تدرب، شهر، شهرين، ثلاث، أربع، خمس، ست. مروة ما هي قادرة تستوعب القيادة، فاشلة بالقيادة، فاشلة ما تستوعب، ما هي قادرة أن تسوق، تخاف، تقول لا أنا بأجل، لا بعدين بتدرب مرة ثانية، لا ما أبي أسوق، تقول حق زوجها لا ما أبي أركب السيارة الحين، أنا أحس أني ماني متمكنة، خايفة، أخاف أطلع بالشارع. معنا في بعض النساء ما شاء الله تبارك الرحمن، أول طلعة طلعتين في السيارة خلاص تمشي في السيارة عادي، وفي بعضهم لا تطول معاها العملية، على حسب، في بعضهم جريء شوي وفي بعضهم تخاف. المهم ما هي راضية تتعلم، قال لها عبد الرحمن يا مروة يعني ايش فيك، ستة أشهر تدربين، دفعنا فلوس كثير حق المدرسة هذه مات التدريب وماكو فايدة. قالت له شو أسوي مو بكيفي. المهم قالت له خليك من هالموضوع. قال لها شنو في موضوع أهم بعد؟ قالت له إيه. قال لها شنو الموضوع مهم؟ قالت له بروح أزور أختي. قال لها زورين أختك؟ أنت تقصدين منو؟ أختك اللي في الولاية الثانية عندها أخت عايشة من زمان مع زوجها وعيالها وعندهم الجنسية الألمانية، من زمان عايشين في ألمانيا لكنها في ولاية تبعد عنهم تقريب 12 ساعة في الباصات والنقل العام. فقال لها أنا شو وديني هالولاية، وإذا رحنا هناك ما راح نرجع إلا بعد كم يوم، وأنا يلا فاتح لي مكتب سيارات وعندي التزامات وعندي ديون وعندي عملاء وعندي زباين والعيال عندهم مدارس، شلون يعني شلون يعني إلا الحين؟ قالت له إلا الحين أروح، أنا صراحة مشتاقة لأختي وخلاص أحس بال يعني بالخنق، خلاص أنا عايشة في غربة وأبي أشوف أختي، بشم ريحة أهلي، ريحة سوريا، ريحة. أو بعد تقول والله ما تلام، يعني هي المرأة المسكينة طول اليوم وهي مع عيالها، وبعدين تروح تدرب على قيادة المركبة وترجع تدرسهم وتروح تجيب الأغراض البيت وكذا، وهذا مشغول كذلك في بيع وشراء السيارات، فمقدر الموضوع يعني. قال لها حاضر ما في مشكلة، بس ترى أنا ما راح أروح وياك. قالت له ليش؟ تعال معاي وكذا ما راح نطول. قال يا بنت الحلال العيال عندهم مدارس. قالت عادي تغيبون يوم يومين وكذا إجازة. قال لا لا لا لا ليش تغيبينهم؟ ترى هني مو فوضى، تغيبينهم تقول لهم أنا رايح زيارة يزعلون ترى إدارة المدرسة، ولا تقولي لهم أنا بجيب لكم طبية وانت تكذبين، ترى هني غير يا بنت الحلال، لا تلعبين بهالأمور هذه وتجيبي لنا مشاكل، وبعدين أنا ما أقدر أتغيب عن عملي، خلاص يا بنت الناس أنت مرة كبيرة واعية وفاهمة، اركبي هالباص وعندك مصروفك واغراضك وتروحين اختك تستقبلك في المحطه هناك، محطه الباص اللي عندها في ولايتها وخلاص. قالت لك كيفك انا ما راح اطول. قال الله يسهل عليك وهذه فلوس وكل اللي تحتاجينه، وهو بنفسه وصلها الى محطه الباص وعيالها سلموا عليها، يا ماما ما تتاخري بليز. وقالت لهم ابدا جايتكم على طول، بس يعني بروح يومين ثلاثه وراجعه. قالوا لها الله يسهل دربك، أخذوا عندكم بداية الصدمات في هالقصة هذه. مروة أركبت الباص وتأشر حق عيالها وزوجها اللي واقفين يودعونها، ورايحة فيها الباص اللي ينتقل بين الولايات من الولاية للولاية شوي، وهم ماشيين وهي عند الشباك وطلع تليفونها وترسل مسجات، كيفك حبيبي والله اشتقت لك، اشتعوى يا مروة اشتعوى، اشتقت حق عبد الرحمن بهالسرعة. صدق ان المرأة وفية، يعني هذه مروة وفية جدا لزوجها، اشتاقت له تو هادته في محطة الباصات، اشتاقت له ارسلت له مسج. لا لا لا انتم غلطانين، هي ما ارسلت حق عبد الرحمن، ها تقصد انها ارسلت حق ولدها كيفك حبيبي ومشتقت لك. لا لا لا ما حزرته، مروة كانت ترسل هالمسجات لحبيب القلب. نعم اي نعم، الى حبيب القلب. منو هذا حبيب القلب؟ القصة كلها سمعناها ما فيها حبيب قلب بالقصة. لا انا اقول لكم، نرجع شوي ستة اشهر، لما عبد الرحمن قال حق مروة أنا بوديك إلى مدرسة تعليم قيادة، وداها فعلا إلى مدرسة كان صاحبها شاب عراقي اسمه عامر، وهذا مستقر في ألمانيا من زمان وحاط له شركة لتعليم قيادة وعنده كم سيارة. فلما شاف مروة بدأ هو اللي يدربها ويطلع معها بالسيارة، شوي شوي شكل علاقة مع مروة خلال 6 أشهر. ما أقولكم مروة ما تعلمت 6 أشهر وهي ما تعلم، لا، طلعت البنت ما تروح تدرب، لا، بعد أسبوع أسبوعين من الطلعات مع عامر لف راسها وصارت بينهم علاقة ووقعوا في المحظور وروحات وجيات، وكل ما سألها زوجها وينك وش صار تقوله والله كنت أتدرب على السيارة، والله كنا طالعين رحنا إلى المكان الفلاني، والله كذا. والزوج واثق فيها ويحبها ومو مقصر معاها وأبدا، والحياة بينهم سعيدة. مستحيل يفكر إن مروة تلعب بذيلها يمين ولا يسار، فكان مستبعد وكانت إيه تخونه. فهذا الشاب اللي هو عامر قال لها يا مروة أنا أحبك وأنت تحبيني، وأنت بديت تسولفي لي عن يعني حياتك اللي عايشتها يعني برتابة وكآبة وحاسة ملل وما أنت ما أنت مرتاحة وحاسة أنك يعني حياتك راحت كلها تعب وشقة وأولاد وزوج وطباخ وكذا، وانت الحين تحبيني؟ قالت لي والله احبك. قال له خلينا نهرب مع بعض. قالت له شلون؟ قال له خلينا نهرب ونروح ولاية ثانية، ومن هناك نقدر نطلع نتنقل من ولاية لولاية، زوجك ولا راح يقدر يوصلك، وراح نوكلك محامي وتطلبين منه الطلاق وخليه ياخذ الأولاد وتركي، وأنا وياك نتزوج ونعيش حياتنا السعداء ونجيب عيال وبنات وما أدري شنو، لكن كذلك أنت لازم تأخذين يعني مقابل تعبك وشقاك مع زوجك في تربية العيال. قالت شو تقصد؟ قال يعني الهفي منه مبلغ. وفعلا مروة في اليوم اللي ركبت فيه الباص اصلا كانت سارقة الفلوس اللي كان مخبيها زوجها عندها في البيت، لان هذا تعرفون دائما اللي يشترون يبيعون بالسيارات عنده مبلغ كاش في البيت غير الفلوس اللي يحطها دائما في البنوك، علشان لأي طارئ يحتاج إلى مبلغ ما يقدر يسحبه بسهولة، أو أنه في ليمت معين تعطيه الصرافة، لذلك يحتاج إلى كاش يخبيه في البيت. قالت له صح، الفلوس موجودة. وفعلا خذتها ذاك اليوم معاها، وزوجها المسكين موصلها بنفسه لمحطة القطار ويودعها هو وعياله، وتراسل حبيبي وأنا راح ألقاك في المحطة الفلانية، وأقنعت زوجها أصلا أن تروح إلى الولاية الثانية اللي تسكن فيها أختها، لأنها أصلا كانت متصلة على أختها وطلبت من أختها أن تسلم على زوجها وتقول له ترى ما يخالف مروة بتقعد عندنا 2 أو 3 أيام وترجع، علشان يطمئن ولا يشك في الموضوع. لكن هي بالحقيقة خدعت أختها وخدعت زوجها. مالكم بالطويلة، عامر ينتظرها في المحطة القادمة. الولايات بين ولاية وولاية يسوون فيها نقاط تفتيش، مرات تكون، لأن تعرفون كل ولاية عندهم شرطتهم تختلف عن الشرطة اللي في الولاية الأخرى، وهذا نظام ترى موجود في جميع دول الأوروبية. فلما وصلوا إلى نقطة تفتيش يوقفون الباصات النقل اللي تمشي فيها مسافات يعني كسفر، ويبدون يفتشون في الحقائب شوي، يفتشون في الهويات والإثباتات الأشخاص الموجودين داخل الباص. فنزلوا الحقائب وبدأ جابوا كلب البوليسي هذا يشمشم شوي ويجي ينبح عند الحقيبة اللي كانت تحملها مروة. سألوا هذه حقيبة منو؟ قالت مروة أنا. قالوا تعال انزلي شوي. لما نزلت قالت شو في يعني خير في شيء؟ قالوا لها ممكن نفتش الحقيبة، قالت إيه تفضلوا، ما عندها مانع. وشنو يعني شنو ماخذة معاها؟ ماخذة فلوس وماخذة، وإلى الآن ما جاء بلاغ من زوجها، تو متحركة قبل كم ساعة. يعني الزوج يحتاج إلى يوم يومين عشان يشيك على الفلوس انها اختفت، ويبدا يشيك يبدا كذا، او انه بعد مرور 12 ساعة لين توصل هناك او ما تتصل يبدا يشيك ويبلغ يعني. لكن تو بسم الله ما صار لهم كم ساعة في الطريق وقفوهم الشرطة، فكانت مستبعدة انهم عارفين موضوع انه هروبها من زوجها وانه ماخذ فلوس، فقالت مفتش عادي. يوم افتحوا الجنطة او الحقيبة ولا مليانة مخدرات. أهلا وسهلا، مر وانصدمت، قالوا شنو هذا؟ المرأة بدأت تصرخ وتبكي، أقسم بالله مو لي الحقيبة. قالوا لا تقسمين ولا ما تقسمين، تعالي معنا مركز الشرطة، ويأخذونها مع جناطها والحقائب ويودونها إلى مركز الشرطة. قالت يبا هذه الشنطة معطيني إياها شاب أنا على علاقة فيه، اسمه عامر، شاب عراقي عنده مكتب قيادة سيارات في الولاية الفلانية، وإحنا كنا مقررين إن نهرب وكان ينتظرنا في المحطة. قالوا له وين الشاب هذا؟ في شيء يثبت إن الشاب كان مواعدك يعني مثلا دازلك مسج وين الحقيبة وأنا انتظرك؟ قالت لا ما أرسل لي هالنوع من المسجات. قال إذا أنت اللي قاعدة تهربين مخدرات، وعلى فكرة المخدرات هذه إحنا جايتنا برقية من ولايتنا إن في شخص هذا مصدر لرجال الأمن، كان من المقرر إنه يشتري شحنة مخدرات عبر حقيبة جاية فيها الباص، وإحنا عندنا المعلومات كاملة إن أنت اللي راح تسلمين هالحقيبة للمصدر اللي موجود في الولاية. بفهمكم القصة بشكل أفضل. هذا عامر طالع أصلا حاط مكتب لقيادة المركبات كتمويه لعمليات المخدرات اللي كان يبيع ويشتري فيها، فعنده زباين في ولاية ثانية، يخاف هو يروح يوصل، يخاف يصيدونه، ويدري في مرات في تفاتيش، ما في نقاط تفتيش هناك أو نقاط أمنية، فليش يعرض نفسه؟ قام كل فترة وفترة يتعرف على أي بنت، وتحديدا لازم تكون بنت عربية علشان توطد العلاقة أكثر وتصدق أنه راح يتزوجها وكذا، ويدور اللي تكون متزوجة. ليش؟ المتزوجة إذا تركت زوجها ما لها خط رجعة، يعني تقوم تشلف فيه، فإذا نجحت بتهريب المخدرات يكشف لها الموضوع، يقول لها لا تخافين أنا ما راح أتركك، عشان يستفيد منها في عمليات أخرى. فكان ذهين وشيطان وخبيث لما ورط مروة في هالقضية، وكان على علم بعد ما تم القبض على مروة، مصادر بلغوه ان الشحنة تم احباطها وتم القاء القبض على البنت وما وصلت الى الشخص اللي انت راسلها له. اهني الولد سوى يوم انكشفت اخذ اغراضه وهرب برا المانيا. طبعا هي تقول لهم هذا هو اللي خدعني، قالوا لا احنا ما نصدق. وين هذا؟ قالت عنده مكتب مكتب قيادة سيارات. يوم راحوا ولا فعلا مسافر برا المانيا، قالوا خلاص دام انه هرب احنا اللي قدامنا انتي، احنا ما لنا شغل، تكلمي وين اللي تودينا له وكم المبلغ اللي راح تستلمينه، انتم شنو نشاطكم في المانيا، هل تبيعون المخدرات، وشلون انت اصلا جايه على يعني لم شمل اسره لرجل اللي هو زوجك، هذا يعتبر زوجك اسمه عبد الرحمن. هني المسكينه خلاص قالت لهم الله يخليكم عبد الرحمن لا تدخلونا في الموضوع. قالوا له لا احنا لازم نتصل على الشخص اللي انت دخلتي عليها المانيا، يقصدون زوجها، وهي ما تبي زوجها يدري في الموضوع، وتحاول تبرر الله يخليكم والله العظيم ان المخدرات مو لي، وانا ما تعاطى ولا عمري شفت المخدرات هذه، ولا ادري ان هذا اللي هو عامر اصلا مرسل معي مخدرات، كان مرسل معي الشنطة، قال لي القاك هناك في المحطة وأستلمها منك وروحي قبلي علشان ما حد يشوفنا، وكان هو مخطط لكل شيء. وأنا أصلا رايحة كنت معطي تمويه لزوجي أني أنا رايحة عند أختي. المهم ما صدقوا، قالوا لها نبي نكلم زوجك. الله يخليكم لا تكلمونا، الله يخليكم، والله راح يفضحني، والله راح يعمل لي مشكلة. جابوا لها مترجم، أو جابوا لها واحد من يعني من هذول حقوق الإنسان العربية وكذا، من الجاليات اللي موجودة هناك اللي يتدخلون دائما في القضية، أي قضية يكون فيها عربي، كمساعدته علشان يعرفون هل هو مسكين يعني متورط أو تم اتهامه بشكل باطل. جابوا لها قال لها يا بنت الحلال خلاص شربت مروقها، معاد شنطة كلها مخدرات، وانت اصلا اعطيتيهم ان المتهم اللي ارسل معاكم ان انت مخدوعه، انت ضحيه، لكن المجرم هرب، وانت الان متهمه بالمشاركه في ترويج المخدرات، وترى قضيه التجار المخدرات قضيه صعبه جدا. خلاص كلمي زوجك، ندري انت هربانه منه على كلامك، لكن زوجك لازم يدري. طبعا عبد الرحمن ما يدش القصه، حايش هناك ويبيع ويشتري وعياله موجودين، وعلى باله ان زوجته عند اختها شوي ولا متصلين عليه. السلام عليكم. عليكم السلام، انت عبد الرحمن؟ يكلم المترجم العربي. قال اي نعم. قال لو سمحت تجينا الولايه الفلانيه، زوجتك مروه عندنا متهمه في ترويج المخدرات. وينجن عبد الرحمن، شلون؟ اكيد في خطا، حرام عليكم، انتم تكرهون العرب وما مسكين. قال لا اكيد ورطوها يعني، ويطير للولايه ويكلم محامين، وما خلى أحد من معارفه يا جماعة جيبوا لي أحسن محامي. يوم راح وسمع التفاصيل وإن هذه ماخذة حقيبة من شخص اسمه عامر، وعامر هذا عشيقها وهذا صاحب شركة قيادة، انجن المسكين. الله لا يوفقك يا مروة، تخونيني ولا، وهذا مستغلك علشان تهريب المخدرات. ليش يا مروة؟ ليش دمرتينا وإحنا عايشين أحسن حياة، عايشين أفضل من آلاف البشر؟ ليش ترفسين النعمة برجولك يا مروة؟ مالكم بالطويلة. عبد الرحمن على طول طلق مروة وقال أنا مالي شغل خلاص، المحامي أنا دفعت تكاليفه علشان يدافع عنك، لكن أنت لا أنت زوجتي ولا أنا زوجك، وأنا بريء منك ومن أفعالك هذه. خذ عياله ورجع إلى الولاية. مروة أدخلت في حالة من الجنون، حتى أنهم اعتقدوا أنها فعلا انجنت، ودوها لمستشفيات طب نفسي وكذا، قالوا لا يبا هذه فيها انهيار عصبي من اللي حصل لها، من الموقف اللي حصل لها، لكن هي بكامل قواها العقلية. مالكم بالطويلة حكموا عليها بالسجن 7 سنوات. أما عبد الرحمن عايش حق عياله، يشتغل إلى الآن، وما شاء الله الله فاتح عليه في بيع وشراء السيارات، وعياله ما شاء الله متفوقين ورب العالمين ساتر عليهم وعايشين بصحة وسعادة. لكن مروة سبحان الله رغم أنها ما لها ذنب باللي سوته أمها في عام 1980، إلا أنها كررت نفس الخطأ. الإنسان الفطن هو اللي يتعلم من أخطاء الآخرين، مو شرط يصير فيك الموقف أو المصيبة أو البلوى عشان تتعلم، لا، تعلم من أخطاء الآخرين. هذه ما تعلمت من أقرب الناس لها اللي هي أمها، وللأسف في ناس كثيرة ترى سامعة قصص، اللي قصة واحدة مثلا تهرب من زوجها وتروح، ولا هارب من أهلها وباش تصير لها مصيبة ولا تنقتل، ولا اللي أصلا كان يضحك عليها رماها في الغربة وخلاها تعيش مدمنة، ولا أنه تاجر فيها ولا ما أدري شنو، وإلى اليوم تكرر نفس القصص. مالكم بالطويلة، مروة بعد 2 سنين راح يتم الإفراج عنها، لكن وين تروح؟ لا زوج لا عيال، أبوها متوفي في سوريا، راح يبعدونها من ألمانيا بعد ما تقضي مدة الحكم اللي عليها، يعني دمرت حتى مستقبلها. مع عامر تم القبض عليه في اليونان بعد كم سنة بتهمة الاتجار بالبشر، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.